لم يكن للدجال على قارن هذا الكلام سلطان. قال في الصحيح المسلم من أحاديث الفتن إسناد صحيح. ومن أهم الأشياء حفظ آيات من سورة الكهف لقراءتها على الدجال لو خرج. قال عليه الصلاة والسلام: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رواه. وقال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عزم من الدجال. رواه مسلم. يعني قصة الدجال. قال طيب واحد: إيش فيها أول 10 آيات؟ فيها ذكر النبأ العجيب بالفتية الذين آمنوا بربهم. كيف أن الله عز وجل آواهم إلى غار أو إلى كهف وألقى عليهم النوم 300 سنة وجعلهم من الآمنين؟ أليست أعجوبة؟ ما طالت شعورهم وأبصارهم؟ بقوا محفوظين. ما عفنت أجسادهم؟ محفوظين. حتى الكلب يحوي وتحسبهم أيقاظا وهم ركود. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا. الله عز وجل ألقى الرعب في أثقل أي واحد يقترب ويرى هؤلاء من كهف. ولما أحد مثلهم بسوء 300 سنة ثم بعثهم الله قالوا كفل بسوء قال يمكن يمنى بعضهم. لو كانت الأمصار طويلة كان عرفوا منهم. لكن وجدوا أنها فيهم أو بعضهم. إذا بداية سورة الكهف فيها أعجوبة. فكأن الذي يقرأ 10 آيات هذه يذكر نفسه أن لله أعاجيب في خلقه. خذ دجال واحد من الأعاجيب. الله خلق وسبياه آواهم 300 سنة. وقد الدجال. فإذا في مناسبة بين 10 آيات وبين الدجال من هذه الجهة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف لما أنزلت ثم خرج إلى الدجال لم يصنف عليه أو لم يكن له عليه دليل. يعني الدجال شرط. من أراد المواجهة فليقرأ سورة الكهف قبل أن يكون. قال الألباني: صحيح لغيره. والذي لا يظن أنه لا يستطيع المواجهة يهرب ولو في الجبال. ولو في الجبال يهرب. طيب هذا الدجال كيف الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الأعاجيب؟ يعني أمام الناس في الموت الناس يستثنون به ولا في أفضل الحياة حياة بإذن الله في معجزات عيسى عليه السلام ويمكن الموتى بإذن الله. يعني هو إذن الله الله على كل شيء قدير. إذا شاء وأذن ما يبقى في مشيئته في طريقه خلاص لا يبقى أحد. لا يمكن أن يعترف هذا أحد. خلاص شيء أكثره الله أنت يا طبعا الأعاجيب هذه في قصة الدجال بعض الناس خصوصا من كان عنده قليلا إلى كل بهذا التدقق من المعلومات عن فكرة السجال والتفاصيل هذه يعني يقول كأنه فيلم كأنه يعني خيال كأنه فوق الله. لكن نحن نؤمن ونؤمن بالغيب والخبر من القادم المنصوص عليه الصلاة والسلام. وإذا جاءت هذه الأشياء في الأحاديث الصحيحة ما يمكن أن نستعرض ولا يمكن أن نردها ولا يمكن أن نقول إيش هذا. هذه أشياء مستبعدة. بعض الناس يمكن يستبعد يقول بل بعض الناس يكذب بالاسلام. في من يقول هذا الكلام يعني هذا الاشكال هذه خطه ايش هذه خطه غريبه كذا هذا معقول الكلام هذا. وهؤلاء قد اخبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام. لقد جاء في الحديث عن ابن مسعود بن قال طبعا الكلام الان عن عمر لكن له حكم رب عن ابن عباس بن قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم يكذبون رجم الثاني رجم ما فيه يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقومهم يخرجون من النار بعدما انتحشوا. قال الألباني: إسناد حسن. طبعا عمر لا يقول هذا من عند التأكيد أنه أخذها عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا الإخبار عن أشياء مغيبة. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان هناك ناس ينكرون الدجال وفي ناس الان الدجال مع قصته يقول هذه الشغله هذه اشياء غريبه عجيبه يعني مستبعد ناس ايش هذا شيء هل هذا يدخل العقل؟ في ناس هذا يدخل العقل يعني معقول يعني ولا الاقمار الصناعيه كانت تكتشف من زمان وكان سبحان الله يعني الان الاقمار الصناعيه اكتشفت كل بوصه مربعه في الارض نحن الان نسال الكفار يعني نقول انتم الان باقمارهم الصناعيه اكتشفتم كل بوصه مربعه في الارض يعني انتم الان تعلمون كل ما في باطن الارض وما في باطن البحار انتم تعلمونه انتم الان مسحتم باطن الشعاب المحيطات كلها انتم تعلمون الحره الجنوبيه القطبيه والشماليه كلها وتعرفون ايش تحت الجليد كله وتعرفون ايش تحت الجبال وتعرفون شعاب المحيطات لا طبعا بالتاكيد لا اذا كانوا ما اكتشفوا كل الارض ما اكتشفوا كل الارض فكيف يقول قائل لو كان الدجال موجود كان اكتشفوا وسياتينا في خبر ياجوج ماجوج وياجوج ماجوج هؤلاء يعني ملايين